الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في هذه المجالس وهذه الدروس، وبإذن الله عز وجل نتحدث في هذا الدرس عن أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من دلائل نبوته. وهذا الأمر يعتبر من الوسوسة التي تعرض للناس، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: لا تزال أمتك يقولون من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. وجاء كذلك بلفظ: لا يزال الناس يقولون من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. وجاء كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق ربك. فهذه تعتبر من الوساوس، لكن نحن نريد أن نلج بهذه الوسوسة إلى قضية مهمة، وهي قضية الإلحاد وقضية فشوه وانتشاره، لا سيما في الأزمنة المتأخرة. فهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بحصول ذلك وبكثرته في آخر الأزمنة. وبالنسبة لهذا السؤال، طبعا إنما بدأنا به لأن هذه الوسوسة ربما تعرض للمؤمن، ولكن أكثر الملحدين في العالم يقولون أن إلحادهم بسبب هذا السؤال، بسبب هذا السؤال. أولا، في هذا الحديث الذي جاء أو هذه الأحاديث التي جاءت بالإخبار بحصول ذلك فيها تخفيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الأحاديث التي جاءت وأخبرت بأن هذا التساؤل يمكن أن يأتي للمسلم: من خلق ربك، فيه تخفيف لوطأة هذا السؤال إذا ورد على المسلم، لأن بعض الصحابة أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تجدون ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: ذاك صريح الإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لماذا؟ لأنه ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب، لكن المؤمن ربما يأتيه الشيطان لأجل أن يوسوس له. شاهدنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخبر أن من يأتيه هذا السؤال ويراوده هذا السؤال يعتبر ذلك من الخارم في إيمانه، لا سيما إذا كان في داخله منكرا لهذا السؤال، فإن الصحابي ما قاله قول المقر لهذا السؤال المستسلم له، بل قال: لأن يخر أحدنا من السماء خير من أن يتكلم به. وهذا يعني شيء من التعبير للإنكار الشديد لهذا السؤال الذي ربما يعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا وقد جاءت في الشريعة ردود على هذا السؤال من حيث الشرع، بمعنى من حيث تفويض الأمر إلى الله، من حيث الالتجاء إليه، وجاء ذلك في القرآن والسنة كذلك ببيان الردود العقلية التي تذهب حر هذا السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بورود هذا السؤال قدم العلاج الذي يكون من قبيل الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى على العلاج الآخر الذي جاء كذلك في الكتاب والسنة، وهو الأجوبة العقلية التي كما ذكرنا تطفئ حر هذا السؤال. طيب، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم دليل أو مسألة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا السؤال؟ هذا كما ذكر بعض العلماء لأجل أن يشبه ذلك، قال: كمثل شخص تعرض له كلب فكاد الكلب أن يؤذيه، وهو أمام خيارين: إما أن يحاول أن يدافع هذا الكلب بعصا، أو أنه يهرب منه، أو أنه يدخل معه في عراك وصراع يمكن منه أن يتغلب عليه، ويمكن ربما لا يحصل التغلب، لأن هذا يعتمد على عدة أشياء. يعتمد مثلا على السلاح الذي يحمله، العصا أو الحجر، ربما يكون قويا وربما لا يكون قويا فيتسلط عليه الكلب. الكلب نفسه أحيانا يكون كلبا شرسا وربما يكون أقل شراسة. الكلب هنا تشبيهه بماذا؟ بالشبهة نفسها وبهذا الوسواس. والعصا أو الحجر ما عند المسلم الذي أتاه هذا الوسواس من الإيمان وما عنده من العلم ونحو ذلك، هذا خيار. الخيار الثاني قالوا أن صاحب الكلب موجود، فلو كلمه لا استدعى كلبه ونادى كلبه فلم يؤذي هذا الشخص. فأيهما أسهل؟ الأسهل أن صاحب الكلب ينادي كلبه، وكفى الله المؤمنين القتال، لا أنه تعرض له ولا أنه تصارع معه ولا أنه آذاه بشيء ولا دخل معه في معركة من المعارك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا العلاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى إلى أحدكم ذلك، جاء في بعض الرواية: فليقل آمنت بالله ورسله. وجاء في بعضها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينتهي، أي يتوقف من هذه الوسوسة والاسترسال فيها. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاء في بعضها أنه يدفل عن يساره ثلاث. وجاء فيها كذلك في هذه الروايات أنه يستعيد بالله من الشيطان الرجيم. وكما ذكرنا أن هذه ومدارها على اللجأ إلى الله مقدمة على غيرها، وإن كان غيرها من الحجج موجودا، وإن كان غيرها من الحجج موجودا. طبعا هذا الذي ينبغي أن يكثر الإنسان اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الشق الثاني من هذه الكلمة سيكون عن أمور أخرى تواجه بها هذه الوسوسة، قد جاءت الإشارة إليها في الأدلة الشرعية. فإن الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذا الشق الآخر عندما نأتي بالدليل الشرعي لا نريد أنه دليلا شرعيا، وإنما نأتي به من باب ما فيه من الحجة العقلية، باعتبار أن المخاطبة هنا لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فنفترض أننا متجردون عن الأدلة كلها، فكيف نستطيع أن نثبت ذلك؟ وهذا أصله موجود في القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا من ركن إلى ذلك، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهنا هذه الآية فيها إشارات مهمة، والله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء المنكرين لوجوده، يقول أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء. هل خلق هؤلاء من غير شيء؟ بمعنى أنهم وجدوا ولا موجد لهم، وخلقوا ولا خالق لهم، وجدوا ولا موجد لهم، وخلقوا ولا خالق لهم. وهذا مستحيل، فإن الناس ينظرون أن كل حادث في هذه الحياة الدنيا لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث، وكل موجود حادث لا بد له من موجد، وكل مخلوق لا بد له من خالق. يعني الإنسان إذا وجد هذا الهاتف لن يظن أن هذه الشاشة جاءت من مكان، ثم البطارية جاءت من مكان، ثم التقنية جاءت من مكان فالتصقت بمحض الصدفة فتكون لنا هذا الجوال وتكون لنا هذا الجهاز وغيره من الأشياء. فكل شيء موجود حادث لا بد له من محدث بهذا القيد، حادث أو أنه مخلوق. طيب، قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم هم الخالقون لأنفسهم، أنهم هم الخالقون لأنفسهم. طيب، هل يمكن أن يكون المخلوق خالقا لنفسه؟ طيب، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه قبل خلقه كان عدما، كان عدما لم يكن موجودا، فكيف للعدم أن يوجد شيئا موجودا؟ فهذا لا يمكن حصوله. فإذا هنا يقولون نحن نسلم طيب بأن كل شيء حادث لا بد له من محدث، لكنهم يأتون إلى سؤال وهو موضوع هذه الكلمة، يقولون طيب أنتم تقولون أن الذي خلق هذه المخلوقات هو الله، وأوجد هذه الموجودات الحادثة هو الله سبحانه وتعالى، فمن خلق الله ومن أوجد الله سبحانه وتعالى؟ طيب، يسألون هذا السؤال، وهذا يجاب عليهم بعدة أشياء. فمن هذه الأشياء طبعا أن المبادئ العقلية الضرورية تقتضي أن يكون هناك سبب أول لا مسبب له. نحن قلنا أن كل شيء حادث لا بد له من محدث ولا بد له من سبب لوجوده، لكن العقل يقتضي أن يكون ثمة سبب أول، ولو لم يكن ثمة سبب أول ما كان هذا الحادث موجودا. نضرب مثالا، مثلا لو كان هناك جندي وأسير كما يضربه أهل العلم، كما كان هناك إذا كان هناك جندي وأسير، طيب هذا الجندي يريد أن يقتل الأسير، يريد أن يقتل الأسير، ولكن قتله للأسير يتوقف على أمر من ضابط أعلى، من ضابط أعلى. طيب، والضابط الأعلى يتوقف الأمر الذي يصدره على ضابط أعلى. طيب، إذا كانت هذه السلسلة تتسلسل إلى ما لا بداية، هل يمكن أن يقتل هذا الأسير؟ لأنه لن يكون هناك من يصدر هذا الأمر بقتل هذا الأسير. طيب، إذا وجدنا أن هذا الأسير قد قتل، هل معناه أن هناك من أصدر القرار ابتداء ثم لحقه بعد ذلك تنفيذ هذا القرار، أم ليس كذلك؟ يعني إذا وجدنا أنه هذا الأسير قد قتل، أليس معنى ذلك أن هناك ضابطا أول هو من يصدر هذا القرار؟ طيب، وهذا معناه أن القول بتسلسل الأسباب أو بتسلسل الفاعلين أو بتسلسل الخالقين أو بتسلسل الخالقين، هذا يلزم منه أن لا توجد المخلوقات وأن لا يوجد الكون برمته. طبعا الملاحدة ظنوا أن المؤمنين يقولون أن كل موجود لا بد له من موجد، والقاعدة ليست كذلك. القاعدة كل موجود حادث، كل موجود حادث لا بد له من موجد. ولذلك فإن وهم يقولون كل مخلوق لا بد له من خالق. فإذا سأل من خلق الله نقول أن الله ليس بمخلوق أصلا، الله ليس بمخلوق، فكيف تسأل عن من خلقه؟ يعني هذا كمن يسأل مثلا، إذا كان عندنا المثلث، المثلث معروف يتكون من ثلاثة أضلاع، إذا سأل عن طول الضلع الرابع سيكون السؤال ليس بمنطقي، السؤال لا جواب له. إذا سأل مثلا، إذا كان هناك خبز وقلنا هذا الخبز خبزه الخباز، هل سيقول أحد من خبز الخباز؟ لن يقول أحد من خبز الخباز، السؤال ليس بمنطقي في تسلسله. ولذلك عندما يقال أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فالخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا. ثم لو تنزلنا جدلا بأن الخالق له خالق، هل يمكن أن يتسلسل الخلق بين هؤلاء الخالقين إلى ما لا بداية؟ لو قلنا كذا معناه في النهاية لن يكون هناك خلق. إذا قالوا سيكون لا بد أن يكون هناك خالق لا خالق له، قلنا هو الله الذي نقوله. طيب بعض الناس يعني عندما يجد تنمر الملاحدة على المؤمنين يظن أنهم لا يمكن أن يفهموا بالأزلية، فهم يقولون مثلا للمؤمنين كيف تقولون أن الله خلق كل شيء ولا خالق له، وكيف تقولون أن الله ابتدأ كل شيء ولا بداية له، مع أنهم أنفسهم يعتقدون أن الكون هذا أزلي لا بداية له. فإذا هم يتفقون مع المؤمنين في أزلية، والمؤمنون يقولون بأزلية الله سبحانه وتعالى، وهم يقولون بأزلية الكون. فإذا الخلاف بين الملاحدة والمؤمنين ليس في الأزلية، ولكن على من تضفى هذه الأزلية. فهم لما أضفوها على الكون لم يستطيعوا أن يبرروا، ولم يستطيعوا أن يثبتوا شيئا، وهذا ما كان سابقا، ولكن العلم الحديث أثبت أن الكون حادث ولا بد له من بداية. طبعا التفسيرات اختلفت، فبعضهم يقول الانفجار العظيم وبعضهم يقول غير ذلك. المهم أن النظرية العلمية الموجودة حاليا أن الكون كان بعد أن لم يكن، بعضهم يقول لك بسبب الانفجار العظيم. طيب الانفجار العظيم هو ذاته قالوا شنو؟ قالوا في صندوق كان فيه طاقة الكون كلها ثم انفجر فتكون منه الكون. فلنفرض أن النظرية دي صحيحة تنزلا، نفرض أن النظرية دي صحيحة تنزلا، الصندوق دي جاء من وين؟ أنت أيها الملحد يا من تؤمن بهذه النظرية، من أين أتى هذا الصندوق؟ فرضا أنه هذه النظرية صحيحة، ليس عند الملاحدة جواب على هذا السؤال، ليس عند الملاحدة جواب على هذا السؤال، لا يستطيعون تصور. فإذا هم آمنوا، لا سيما في العصر المتأخر، آمنوا بأن الكون حادث، وهم يعلمون أن كل حادث له محدث، كل حادث له محدث. فإذا سألتهم من أحدث هذا الانفجار ومن أوجده ونحو ذلك ومن أوجد هذه الأكوان، ليس عندهم جواب، ليس عندهم جواب. وهذا من باب المغالطة، هذا من باب المغالطة، لأجل أنهم لا يريدون أن يؤمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى وبأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق. ويقولون بعضهم يقول كيف يمكن لله وهو واحد أن يخلق هذا الكون كله؟ وهذا مغالطة من ناحيتين. الناحية الأولى أنك إذا وجدت شيئا حادثا، كمثلا فلنفرض أنه الجوال أو أنه اللابتوب أو نحو ذلك، إذا تحيرت في طريقة إيجاده، ممكن زول يشوف اللابتوب ده مثلا لا سيما من الأزمنة المتأخرة يحير ذهنه كيف اللابتوب صنعه أصلا، لكن هو قاعد قدامي أنا لا أستطيع أن أنكر أن هذا اللابتوب صنعه أحد، صحيح؟ فإن أنكرت هذا كنت متناقضا. فكوني لم أفهم طريقة صناعته، فلنفرض أني لم أعرف من صنعه، ليس ذلك دليلا على إنكار صانعه، فإذا أنتم كونكم متحيرون كيف لله وهو واحد أن يخلق هذا الكون كله بأرضه وسماواته، ليس هذا دليلا على أن تنفوا أن هذا الكون لا بد له من محدث ولا بد له من موجد ولا بد له من خالق. يعني الإنسان إذا دخل إلى كهف، ولم يجد في هذا الكهف أحدا، ولكنه وجد في الكهف كتابة أو وجد فيه رسمة، هل يمكن أن يقول بما أني لا أرى أحدا فهذه الرسمة جاءت من حالها أو أن هذه الكتابة جاءت من حالها؟ هذا لا يقوله عاقل، فهو يعلم أن هذا الأمر رسمه رسام، هذه الرسمة رسمها رسام، وهذه الكتابة كتبها كاتب. فكونك مثلا لا تراه بعينك وكونك لم تشاهد رسم هذه الرسمة، ليس هذا دليلا على إنكار من رسم هذه الرسمة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى دل على وجوده العقل والفطرة والحس والشرع، وتجد أن الملاحدة سيقفون عند نقطة، ما من ملحد إلا وأنه يقف عند نقطة ويقول فيها لا أدري. ولذلك في هذه الأزمنة تجد أن طبعا الإلحاد مذاهب متعددة، أكثر الملاحدة اليوم صاروا ملاحدة لا أدريين، يسمى بأنه ملحد لا أدري. ما معنى أنه ملحد لا أدري؟ إذا سألته هذا الكون الذي نشاهده أليس أنه أليس هو حادث والحادث لا بد له من محدث؟ يقول لك نعم. تقول له أليس محدث هذا وخالق هذا هو الله؟ يقول لك لا أدري، يمكن أن يكون الله ويمكن أن يكون غير الله. لدرجة أن بعض الملاحدة، أظن اسمه ريتشارد دوكن أو نحو ذلك، قال هذا الكون ربما خلقته مخلوقات فضائية من خارج الكون ثم ذهبت، وهذا من السفاهة بمكان. يعني أنت في النهاية أثبتت أنه في شيء خلق وسميته مخلوقات فضائية، طيب المخلوقات الفضائية هذه من خلقها؟ إذا وصلنا إلى هذا التسلسل، فإذا أنت يعني سيجد بالضرورة العقلية أنه لا بد من سبب أول لا مسبب له، ولا بد من خالق أول لا خالق له، لا بد من خالق أول لا خالق له. كونك جهلت حقيقة هذا الخالق ليس ذلك دليلا على إنكاره، فالذي لم يرى في هذه الحياة الدنيا والأمور المشاهدة لم يرى من صنع شيئا أو من صنع شيئا فإنه لا ينكر أنه مصنوع، ولا ينكر أن أحدا صنعه. لو زول دخل له بيت وشاف له نجفة معلقة، الزاوية اللي هو واقف فيها شايف النجفة ما شايف نهايتها في السقف، هل سيفترض أن هذه النجفة دي مجنزرة كده معلقة في الهواء، ولا سيفترض بديهيا أنه لابد لهذه السلسلة المعلقة عليها نهاية في سقف؟ يفترض أنه بديهيا، حتى لو ما شاف آخرة في السقف سيفترض بديهيا أنه آخرة موجود في هذا السقف. لكن الذي يفعله الملاحدة يقول لك لا، هي قد تكون شنو؟ معلقة في الهواء، وهذا مخالفة للعقل الصحيح، هذا مخالفة للعقل الصحيح. ولذلك أدلة وجود الله تتكامل بين العقل الذي أعطاه الله إلينا وبين الفطرة، فإن الإنسان الفطرة المركوزة في داخله تجعله يقبل بالضرورة من وجود خالق يتجه إليه ويلتجئ إليه، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ولذلك البشر في طبيعتهم تجد أنهم مفطورون على الإيمان بخالق، يعني حتى أصحاب الأديان الذين انحرفوا، بل حتى الوثنيون الذين انحرفوا، تجد أن الواحد منهم يعتقد في إلهه الذي يعبده أنه خلق وليس هو بخالق، لأنه إنما هو من الطين أو أنه من الحجارة أو غير ذلك، لكن الأنفس بضرورتها تعتقد أنه لابد لهذه الأشياء الموجودة من موجود. وهؤلاء الوثنيون لو أنهم أعملوا عقولهم حقيقة واتجهوا إلى فطرهم اتجاها صحيحا لعلموا أن هذا الخالق لابد أن لا يكون محكوما بما هم محكومون به، لابد أن لا يكون ضعيفا، ولابد أن يكون سميعا قديرا ونحو ذلك من الصفات التي تكون في الخالق. ولذلك من الأدلة العظيمة على وجود الله دلالة الشرع، فهذه الدلالة لما يعني غفل عنها الملاحدة وقعوا في التخبطات، فلم يستجيبوا لعقولهم التي دعتهم إلى حقيقة الإيمان بسبب لا أول له وبخالق لا خالق له. لماذا؟ لأنهم توجهوا إلى أنفسهم فقالوا كيف لواحد أن يخلق هذا كله، ولذلك جاءت صفاته في الشرع، جاءت صفاته في الشرع. ولذلك من العلاجات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تأتي هذه الوسوسة وهي من خلق الله، أن يقول الإنسان الله أحد الله الصمد، الله أحد الله الصمد. لأنك إن فكرت بما تراه، إن فكرت بما تراه وبمجرد ما تعقله، فإن هذه العقول قاصرة توصلك إلى درجة معينة، ثم بعد ذلك تحتاج إلى الوحي، كما قال الشاعر نور النبوة إن لم ينلك ضياؤه فالعقل لا يهديك قط سبيلا، فالعقل لا يهديك قط سبيلا، العقول قاصرة. قال الله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، عندها آماد تنتهي إليها، ولذلك هنا يأتي الوحي. فهنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول من تأتيه هذه الوسوسة الله أحد، أي أن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته متفرد بهذه الصفات. هؤلاء إنما يفكرون لأنهم يفكرون بما يشاهدون من المخلوقات، فهذا محض تفكيرهم، ولكن الله ليس كالمخلوقات، الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقات. ولو أنهم تأملوا في ضعف عقولهم لاتجهوا إلى الشرع ليهتدوا أو ليكملوا بقية الهداية، لأن الفطرة والعقل تقودهم إلى هذا الطريق الذي ذكرنا إليه وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لو علموا أن هذه العقول بل كل ما يتعلق بالبشر ضعيف، هذه الأعين، يعني الأعين هذه ضعيفة، كم من أشياء لا نشاهدها، والاختراعات التي جاءت أثبتت أن هناك أشياء كثيرة لا يراها الناس، وكلما تطورت هذه الاختراعات يكتشفون أشياء جديدة. بل انظروا إلى البحار كم فيها من المخلوقات، كل يوم والثاني نكتشف أن هناك أنواع جديدة وأجناس جديدة ومخلوقات جديدة لم يكن البشر يعرفونها. انظروا إلى السماء، كل يوم يتكلمون عن كواكب ويتكلمون عن أفلاك جديدة لم يكونوا يعلمونها. فإذا كان قصورنا في المخلوقات التي نشاهدها ونراها، فكيف قصورنا بمعرفة حقيقة الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وما شاء الله إطلاعنا من علمه وما يتعلق بعلمه أخبرنا الله سبحانه وتعالى وأعلمنا به عن طريق رسله الذين أرسلهم، وعن طريق كتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الكلام أن الوسوسة ربما تأتي، فإذا أتت فالتعامل الشرعي معروف معها، والمسلم إذا كان يعلم أنها من قبيل الوسوسة فتعامله معها كوسوسة الوضوء، كوسوسة الطهارة، فإن الإنسان وسوسة الطهارة لا يحتاج لها إلى استدلال وإلى كثير استدلال وإتعاب لنفسه، وإنما يحتاج لأن يعاليها بأمر آخر. ومن ذلك كما ذكر أهل العلم علاج الوسوسة دفع الوسوسة، يعني أنك إذا كنت تعلم أنك كلما توضأت تشك في أنك غسلت يديك مرتين أو ثلاثا أو أربعا، فعليك أن تنتهي، بمعنى أنك إذا انتهيت فحصلت لك الوسوسة والشك، عليك أن تهمل هذه الوسوسة وتمضي في بقية وضوئك، وهكذا في الصلاة ونحو ذلك. وهكذا أيضا يتعامل مع هذه الوساوس، يتعامل مع هذه الوساوس. والشاهد أن الملاحدة لما أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى ما أتوا بيقين آخر، بل ما من ملحد إلا ويقر بأنه ليس له جواب لهذه القضية وليس عنده حل لهذه الإشكالية. أشهر الملحدين في الأزمنة المتأخرة يسمى، نسيت اسمه الآن، لكن على العموم هذا الملحد الذي يعني أراد أن يبطل، طبعا أثبتوا أن الكون كما ذكرنا أنه حادث بالعلم الحديث، طيب أراد أن يبطل، طبعا إذا كان حادثا فلا بد أن يكون له محدث. قال: قد تكون هناك نظريات تؤكد أن الكون يمكن أن يوجد بدون أن يحدث. كيف؟ قال: أن يكون الكون الذي نحن فيه واحد من ملايين الأكوان المتعددة، واحد مما تسمى بنظرية الأكوان المتعددة. طبعا الذي جر إلى هذه النظرية أن من الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى خلقه للكون ما يسمى بدليل الإتقان، دليل الإتقان. الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. هم رأوا هذا الكون يسير كما عبروا عنها هم بقوانين، هذه القوانين منتظمة، فهذا ليس له تفسير إلا لأنه يعني التفاسير السابقة كانت تقول أن الكون نشأ بعشوائية، وجاءت لذلك نظرية التطور ونحو ذلك من هذه النظرية. فأثبت علماء متأخرون، طبعا ليسوا بمسلمين، وبعضهم أصلا ليس بمؤمن، يعني هو ملحد لكن عنده شيء من التجرد للعلم فقط، فيقول أن هذا الإتقان لا يمكن أن يأتي بصورة عشوائية ولا يمكن أن يأتي بصورة صدفية، لأنهم عندهم التجارب العشوائية التي يمكن أن يعملونها في التجارب في المعامل ونحو ذلك، لا يمكن أن تنتج موجودات كالموجودات التي ذكرت. فهذا يأتي بنظرية الأكوان المتعددة، يقول: نفترض أن كوننا هذا واحد من ملايين الأكوان المتعددة، وتلك الأكوان كلها ليست صالحة للحياة، لكن بالصدفة حصل أن كوننا هذا اجتمعت فيه قوانين معينة وهي التي جعلته قابلا للعيش. طبعا هي نظرية فلسفية لا خطام لها ولا زمام، ولا يمكن أن تخرج الملحد من حالة الشك التي هو فيها إلى حالة يقين، لأنك إذا قلت ملايين من الأكوان متعددة ما خرجت من حر السؤال من أوجد هذه الأكوان، وأنت لا تقر بوجود خالق يوجد هذه الأكوان. ولذلك ما من ملحد إلا ويموت بشكه، ما من ملحد إلا ويموت بشكه. فالذي يزعم أنه يريد أن يخرج من الأديان إلى الإلحاد لأجل الشكوك التي ربما تأتي في بعض الأمور في هذه الأديان، فهو يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار، لأنه ربما ينتقل من بعض الوساوس التي تأتي والشكوك، بدل أن يبحث عن علاجها وحلها وكيفية إزالة هذه الشكوك ينتقل إلى الشك الأكبر، يعني يسلم نفسه للشك. فإنه كما ذكرت لكم أن الملاحدة في هذه الأزمنة جعلوا أن أقوى مذاهبهم الإلحادية ليس من يوقن بعدم وجود إله، يعني يقولون أن أقوى مذهب إلحادي ليس مذهب الذي يجزم بماذا؟ يجزم بعدم وجود إله، ده ما أقوى مذهب، لأنه هذا المذهب ترد عليه إرادات كثيرة، سيأتيك المؤمنون وغير المؤمنين سيسألونك أسئلة لن تستطيع أن تجيب عليها. أقوى مذاهب الإلحاد في هذه الأزمنة اسمه مذهب اللا أدرية، فإذا سئلت كيف وجد الكون ونحو ذلك من الأسئلة الوجودية العظيمة تقول لا أدري، ربما يكون قد أوجده الله وربما يكون أوجده غير الله، فأنا لا أدري بين هذين الفئات. لكن ما هي الضريبة لهذا المذهب الإلحادي؟ أنك ما آمنت بالله، يعني في النهاية، في نهاية الأمر أنت ما آمنت بالله سبحانه وتعالى، وإنما فقط يعني بدل أن كنت تجزم بأنه لا خالق وبأنه لا سبب أول ونحو ذلك، صرت تقول لا أدري. إذن الملاحدة الآن بين تناقضين، فالملاحدة الذين ما زالوا متمسكين بأزلية الكون وضربوا بعرض ما اكتشف حديثا من بعض الملاحدة أنفسهم من أن الكون حادث، بل ما زالوا يظنون أن الكون أزلي. طيب خلافهم مع المؤمنين، نقول لهم أنتم تؤمنون بأزلية والمؤمنون يؤمنون بأزلية، لكن المؤمنين يقولون بأزلية الخالق الذي خلق هذه المخلوقات، وأنتم تقولون بأزلية شيء لا يمكن أن يكون أزليا، لأن ما تؤمنون به أنه أزلي تقرون بأنه حادث، والحوادث لا يمكن أن تتسلسل إلى ما لا نهاية، كما ذكرنا أنه لو كانت تتسلسل هكذا لما وجدت أصلا، لما وجدت. ولذلك، وأما الآخرين الذين يعتقدون أن الكون هذا حادث، يعتقدون أن الكون هذا حادث، فهؤلاء يلزمهم أن يذكروا من الذي أحدث هذا الكون. فإذا قالوا الكون نشأ بانفجار، طيب الانفجار هذا ذكرتم أنه من مادة، أو ذكرتم أنه من صندوق، فمن الذي أتى بهذه المادة من العدم؟ فإذا المقصود من هذا أن الملاحدة ما انتقلوا من شك إلى يقين، وإنما انتقلوا من وسوسة تعرض إليهم بعض الشبهات إلى الشك الكلي. الواحد يسلم نفسه إلى الشك الكلي، والكلام في هذا ربما يطول، ويتعلق به أمر آخر يمكن أن نذكره في المجلس القادم، وهو ما يتعلق بأدلة الشريعة على وجه الخصوص ودلائل النبوات ونحو ذلك التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما لم نذكرها هنا لأجل أننا نريد أن ندلل أن هؤلاء لا برهان عقلي عندهم يستندون إليه، وإنما الترهات والإذعان لوساوس الشيطان. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.